قلبي محتاج لك في كل لحظة، في كل ثانية، في كل وقت وآدان. أنا عايزك أنت من الليالي ومن الحياة ومن الزمان. أنا قلبي محتاج لك في كل لحظة، في كل ثانية، في كل وقت وآدان. أنا عايزك أنت من الليالي ومن الحياة ومن الزمان. خديني في حضنك، ضميني قوي، مشتاق لك بجد، محتاج لك قوي. خديني في حضنك وضميني قوي، مشتاق لك بجد، محتاج لك قوي. من ايديك يا عمر تاني، كل همسة من عينيك مدوباني. ده انت حتى وانت جنبي بتبقي وحشاني. كل همسة من ايديك يا عمر تاني، كل همسة من عينيك مدوباني. ده انت حتى وانت جنبي بتبقي وحشاني. خديني في حضنك، ضميني قوي، مشتاق لك بجد، محتاج لك قوي. محتاج لك قوي. خديني في حضنك وضميني قوي، مشتاق لك بجد ومحتاج لك قوي. خديني في حضنك، ضميني قوي، مشتاق.